يسرع في صلاته إذا كان في صلاته نبي فإنه يسرع في صلاته يخفف صلاته حتى يتمكن من الإجابة لأن الإجابة للأموي. أما إذا كان في صلاته فرق فإن الواجب عندي أن يسلم الصلاة إلا أن بعض العلم قال بأنه ليس من الصلاة وسوف نبين هذا إن شاء الله في الزواج. ثم قال اللهم لا تميته حتى تريه وجوه النساء وفي رواية المصدق حتى ينظر في وجوه الميت. الميت يعني جمع مميتة. المميتة هي المرأة الزانية يعني دعت عنه الأمه بماذا قالت ما دام يعني لم ينظر إلي ولم يجبني فقالت اللهم لا تميته يعني ما توصلش الوفاة وما توصلش الروح حتى ينظر في وجه الزانية. لكن هذه الأم في الحقيقة هي أم عاقلة دعت عليه من جنس من جنس ما ارتكب الأموال في حقها يعني هو كأنه عرض عنها ولم يجبها فلم تدعو له وتقول يعني لا تميته حتى يزني أو يقتل أو يفعل كذا حتى ينظر فقط مجرد نظر. وهذا استفاد منه العلماء واستنبط منه العلماء أدبا وهو أن الإنسان إذا كان يؤدب صغارا أو يؤدب زوجة ووقع أحدهم في خطأ أو قصر في خدمة فإنه لا ينبغي أن يكون أو يحمله أو يحمله غضبه على أن يجري عليه جناية أكبر مما فعله. أحيانا الولد مثلا صغر من قصر بشيء ينبغي أن يقول والله لا يرحم نبذل يرى الآخر لا يمكن يقول له حتى الآخر يرحم لا يرحم يعني المفروض أنه تقف العقوبة على شيء مثلا إذا شغله يعني واجب شغله يعني مثلا له لعب كرة مثلا عن أداء الواجب ما راح يعني يخدم أمه ولا كذا أقول له صلى الله مثلا بس فيها النقطة مثلا بس نقول بركة على قد يدعو له يعني يقصد الدعاء واعلم على الشيء الذي هو وقع فيه لكن أن يتعدى دعاءه لشيء آخر وتقول له لا لا يفعل لها كذا ولا كذا هذا جناح وهذا ليس وهذه الأم لما كانت عاقلة وشافت ابنها كان راجل صالح وهو لم يجبها ولم تعلم في الحقيقة قالت اللهم لا تميته حتى ينظر إلى وجوه المميتات حتى يشوف هو أضعيف لأنه كان يطمع وهو بعيد عن الناس كيفاش ذكر يشوف يعني وجوه الدواني المنفجرة وكان هو معيب في دينهم يعني أن الرجل الصالح يختلط بالفجار ولا يختلط بالفاسقات فدعت عليه وأجاب الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعائه وحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي الملك بتلك المرأة ولد أي ولد من الزنا فقال ممن أي من فعل هذه الفاحشة قال زريق قال زريق يعني اتهمت هذا العالم فقال الملك صاحب المصومعة لأنهم كانوا يعرفونه قال نعم قال أهل المصومعة وهذا تسرع في العقل ظلم وقع له فأتوا وأتوني به قال النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا صومعته بالفؤوس لأنك جبرية بالطيب فضربوها بالفؤوس حتى وقعت وفي صحيح المصنف قال فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه يعني كسروه وجدوا كسروا صومعه ونزلوه وجدوا يعني أهانوه بالسب والشد والضرب فجعلوا يده إلى عنقه في حبس أو في حبس ثم انطلق به فمر به على المميتات لما كان يعني قد أتوا به من الصومعة وقد أخذوه إلى الملك مر في الطريق على المميتات على الفاجرات فهنا فتبسم هو تبسم لماذا؟ لأنه ذكر أمر ما هو؟ هو دعوة والدته هذا محل الشاهد وهن ينظرن إليه يعني بهذا ما تحقق دعاء أمه ولكن لم يتعدى يعني دعاء لم يتعدى دعاؤها ما دعت به لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبد ما دعت به هي قد حتى ينظر في وجوه المميتات وتحقق دعاءه يعني ما اختلط بالمميتات ولا زن بهن وإنما رآهن كما دعت أمه وهذا كما قال العلماء فيه فائدة وهو أن الإنسان العاقل وأن الإنسان الصالح يتذكر عند البلاء تقصيره بطاعة خالقه عز وجل